الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. اخوتي الكرام, على شركه بينا انه من اقبح الذنوب ومن اظلم الظلم, لا سيما ان الله تعالى قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. والشرك مخالف للفطره كما بينا, كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودان او مجسان وما قال او يسلمان. فالشرك مخالف للفطره, فطر الله الناس على الاسلام على التوحيد. قال الله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وايضا الشرك يخالف العقل, فقد كرم الله الانسان بالعقل وما يزرع الموات بالعقل. العقل الصريح لا يمكن ان يخالف النقل الصحيح, العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح بحال من الاحوال, بل جاء ليتفهموا ليتدبروا ليوافقوا. لذلك انت ترى ان ايات الله داله في علاء الكونيه او المتلوه, يعني استعمال العقل فيها لاهل الالباب ولاهل العقول السليمه السديده يصلون الى الله سريعا, وايضا يتعبدون لله داله في علاء بمناطات هذا العقل. قال الله داله في علاء ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلهم بهذا العقل, يستعملونه للتدبر في آيات الله جل في علاه. لذلك أنت ترى بعدما يذكر الله جل في علاه آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية المرئية, في ختام كل آية يقول أفلا يعقلون أفلا يبصرون ويقصدون ويقصد الله تعالى بالبصر هنا بصر العقل. وأيضا كما قال الله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمسألة على العقول, يعقل الإنسان هذا. ولذلك حتى في مسائل القرآن قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمسألة دائرة على العقل حتى يتدبر ما في الكون من آيات الله جل في علاه في ملكوت السماوات والأرض, ويعلم أن الله تعالى ما خلق هذا إلا بالحق كما قال الله تعالى خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال الله تعالى فلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. عقل يتدبر في كل حالة وفي كل حين وفي كل حال, وأيضا يعلم توحيد الله جل في علاه بإمعان النظر في عظيم خلق الله جل في علاه. كما كان الأعرابي قد استخدم عقله عندما قال إن الأثر لا يدل على المسير وإن البعر لا يدل على البعير, فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وأنهار ذات أمواج تدل على اللطيف الخبير. فيصل الإنسان بذلك عقلا يتدبر. ولذلك أنت ترى الأمثلة العقلية في القرآن كثيرة جدا جدا جدا تخاطب عقول الناس على أن الله جل في علاه هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي له السيادة المطلقة, فهو الذي يستحق إلى أن يفرض بالعبادة سبحانه جل في علاه. وقد بينا المجادلة العقلية أو الجدلية بين الإمام حنيفة وبين هؤلاء الملحدين عندما قالوا له, يعني بيتكلمون على عدم وجود الله جل في علاه, فقال لهم سفينة تذهب وتري وحدها, يعني تحمل البضائع وحدها, فلم يستطيعوا أن يقبلوا ويتقبلوا ذلك. قالوا العقل لا يقبل هذا, قال العقل لا يقبل هذا, وأدرى الكون هذا البديع بمرامه الشاسعة بتنسيقه ويقبل أن يكون وجد بغير خالق بغير موجد. فآمنوا وأسلموا على يديه هذا المنصف الذي يريد الحق, ما انتظر له الدلائل والبينات إلا وبعد ذلك يدخل في الإسلام سريعا. الله تعالى يصف الجاحدين بأنهم بعدما ظهرت لهم الآيات البينات القاهرات لم يأخذوا بها ولم يسارعوا لمرضات الله جل في علاه. لذلك قال عن فرعون وعن غيره كالنمرود وغيره الذي كانت له سفسطة عندما قال أنا أحي وأميت, قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك ترى أنهم بعد ما يستيقنوا من أن هذه من الله جل في علاه ويعلمون أنها من الله جل في علاه بعد ذلك يغطون هذا الحق ولا يقبلونه بجحودة. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى بعدما ظهرت لهم الآيات الدلالات البينات الباهرات, لكنهم يعني أبوا على الله جل في علاه. لذلك يقول الله جل في علاه فما ظنكم برب العالمين لما يذكر آيات الله جل في علاه البينات يقول فما ظنكم برب العالمين,